إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في النبوية المشرفة، وما زال الحديث مستمرا عن السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما مر بنا، السرية هي الجيش الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيه، أو يعني مجموعة من أصحابه يرسلهم في مهمة عسكرية ولا يخرج معهم عليه الصلاة والسلام. إن خرج معهم سميت غزوة، وإن لم يخرج معهم سميت سرية. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 60 سرية عليه الصلاة والسلام خلال سنوات إقامته بالمدينة، السنوات العشر التي قضاها بالمدينة النبوية، بعث 60 سرية. ووصلنا إلى السرية رقم 38. قال، نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول: بعث شجاع بعده إلى بني عامر بالسي إلى هوازني، يسير ليلا يكمن النهار، فسار حتى صبح الديار، أصاب منهم نعما وشاء، وخمسوا وقسموا ما جاء. طيب، هذه السرية هي سرية شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه. قائد هذه السرية هو شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى السي. إلى السي، والسي اسم إيه؟ اسم موضع على بعد 5 ليال من المدينة، منطقة يقال لها السي، على بعد 5 ليال، مسيرة 5 ليالي من المدينة النبوية. والقبيلة التي أرسل إليهم هم هوازن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي، وتاريخ هذه السرية كان في شهر ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، في شهر ربيع الأول في السنة 8 من الهجرة. وعدد أفراد السرية كان 24 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاه. فكان يسير ليلا ويكمن نهارا، كان يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى يفاجئ هؤلاء الأعداء. فصبحهم على غفلة، فصبحهم على غفلة، وصل إليهم في مطلع الصباح وهم في غفلة، فأصاب منهم نعما كثيرا وشاء، فغنم إبلا كثيرة وغنما كثيرة، فقدموا بها المدينة، فخمسوها واقتسموا. خمسوها يعني قسمت أخماسا، أخرج خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأربعة الأخماس الأخرى تقسم على المجاهدين. فكانت سهامهم 15 بعيرا، يعني كل واحد كان نصيبه، كانوا 24 رجلا، كل واحد بعد ما أخرجوا الخمس الباقي قسم على 24، كل واحد كان نصيبه 15 بعيرا. وغابوا 15 ليلة، غابوا 15 ليلة، مدة الطريق ذهابا وإيابا ومدة المعركة. كما مر بنا يعني في تلك السرايا والغزوات التي باغتوا فيها الأعداء وهاجموهم على غفلة، كان ذلك لكون هؤلاء الأعداء قد بلغتهم دعوة الإسلام من قبل، قد بلغتهم دعوة الإسلام من قبل، وأصروا على كفرهم وعدائهم للمسلمين، فحينئذ كانوا يباغتون. لكن إذا كانوا أعداء لم تبلغهم دعوة الإسلام، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم والسرايا التي يرسلها أنهم يدعونهم إلى الإسلام أولا. لكن هؤلاء كانوا يعلمون أنهم بلغتهم دعوة الإسلام وأصروا على عدائهم للمسلمين. طيب السرية التي بعدها وهي 39. قال: فبعثوا كعب بن عمير من غفار لذات أطلاح فحلوا بالديار، فوجدوا الجمع كثيرا قاتلوا من أعظم القتال حتى قتلوا، إلا الأمير بن عمير كعب نجا جريحا كان رزءا صعبا. طيب هذه السرية 39، بعث النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري، كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه، كان أمير هذه السرية، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات أطلاح، هذا اسم المكان، وهو يعني على حدود الشام، قريب من وادي القرى، منطقة وادي القرى على حدود الشام. وكانت هذه السرية أيضا في شهر ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، نفس الشهر الذي أرسلت فيه السرية السابقة، في شهر ربيع سنة 8 من الهجرة، في 15 رجلا، كان عدد أفراد هذه السرية كانوا 15 رجلا، فساروا حتى حلوا بها، فوجدوا جمعا كثيرا، وجدوا جمعا كثيرا، فدعوهم إلى الإسلام. هنا أهل هذه المنطقة بدأ الصحابة أولا بدعوتهم إلى الإسلام، فلم يجيبوا، لم يستجيبوا لدعوة الإسلام، ورموهم بالنبل، ثم قاتلوا قتالا شديدا، حصلت يعني ترامي بالنبال بين الفريقين، ووقع قتال شديد حتى قتل جميع أفراد السرية 15 ما عدا الأمير اللي هو كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه، انفلت منهم وهو جريح، وكان رزءا صعبا، يعني كان بلاء يعني شديدا على المسلمين، كانوا من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وقتل 14 ونجا الأمير وهو كعب ابن عمير الغفاري، فشق ذلك على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشق على المسلمين، ورجع الأمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم جريحا. هذه كانت السرية 39. السرية 40 وهي سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ذات السلاسل. يقول: وبعث عمرو وهو ابن العاص إلى قضاعة بمرمى قاصي ذات السلاسل، وكان من معه عد 300 مجتمعة، عد 300 مجتمعة، وبلغ ابن العاص كثر الجمع أرسل يستمد قدر الوسع، أرسل له أبا عبيدة ورد في 200 منهما شيخ الرشد العمران يلحقان عمرا، فلحقوه ثم ساروا طرا حتى لقوا جمعا من الكفار، فهرب الكفار للأدبار. هذه السرية بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه أميرا على هذه السرية إلى منطقة يقال لها ذات السلاسل، ذات السلاسل، وهي الآن يعني في وقتنا الحاضر قريبة من مدينة الوجه، مدينة الوجه في شمال الجزيرة العربية، ميناء على البحر الأحمر، قريبة من حدود الأردن، قريبة من حدود الأردن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه أميرا على سرية كبيرة يقال لها ذات السلاسل، وكانت المسافة من المدينة إلى ذات السلاسل مسيرة 10 أيام، مسيرة 10 أيام ذهابا وعشرة أيام إيابا. يقال لها ذات السلاسل، هذا الاسم المشهور يعني، ويقال أيضا بضم السين ذات السلاسل، السلاسل أو السلاسل، هذا اسم المدينة. وسكان هذه المنطقة هم قبيلة جذام، قبيلة جذام من القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية. خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه أميرا على هذه السرية في جمادى الآخرة سنة 8، في جمادى الآخرة سنة 8 من الهجرة، في 300 من وجوه المهاجرين والأنصار. عدد إيه أفراد هذه السرية؟ كانوا 300 مقاتل. وكما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مددا بعد ذلك، إيه بعث مددا 200 مقاتل مددا لهؤلاء 300، فصار المجموع في النهاية 500 مقاتل. لذلك بعض العلماء يسميها غزوة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها، لأن الإيه السرايا في العادة يعني لا تزيد عن، يعني إذا وصلت 400 يعني في العادة تسمى غزوة، يعني ما قل ما تصل السرايا إلى 400، يعني تقريبا هي هذه السرية ذات السلاسل اللي وصل العدد 500. ومر بنا يعني أيضا إيه سرية مؤتة، سرية مؤتة أيضا ستأتينا، كانت إيه كان عدد المقاتلين كان 3000، فأيضا هذه تسمى غزوة. أحيانا بعض العلماء السيرة يعدها كأنها غزوة من الغزوات رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها لكثرة العدد، يعني معظم السرايا دائما العدد يكون يعني بالعشرات كذا، لكن هذه المرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 300 مقاتل وأميرهم عمرو بن العاص رضي الله عنه و300 من المهاجرين والأنصار. سار الليل وكمن النهار حتى دنا منهم فبلغه كثرة الجمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث عددا كبيرا لعلمه إيه بكثرة جمع هؤلاء الأعداء، عددهم كبير، فوصل عمرو رضي الله عنه معه 300 لكن بلغه أن الأعداء جمعهم أكبر يعني بكثير من جمع المسلمين، فأرسل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث عمرو رضي الله عنه رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه مددا قبل بدء المعركة، أن يرسل إليه مددا لأن عددهم قليل يعني والأعداء أضعاف مضاعف. فأمده النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عبيدة بن الجراح في 200 منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فهنا يقول أرسل له أبا عبيدة، ورد في 200 منهما شيخا الرشد العمران اللي هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، بعثهما جنديين تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله عنهم مددا لعمر بن العاص. فلحقوا بهم ثم ساروا جميعا، فلحقوا جمعا إيه كثيرا من الكفار، فحمل عليهم المسلمون، هجم المسلمون عليهم هجمة شديدة، فهرب الإيه الكفار للأدبار كما ذكر المؤلف، ولا المشركون الأدبار وفروا هاربين من هجمة المسلمين رغم أن عدد الكافرين كان أضعافا إيه مضاعفا. ورجع المسلمون سالمين، وتحقق الغرض وهو إخافة أهل تلك الجهات من المشركين، لأنها يعني هذه المناطق الشمالية التي على حدود الشام وقريبة من الشام كانت يعني كانوا يوالون قيصر ملك الروم ويوالون النصارى، وكان قيصر يعد العدة لقتال المسلمين وكذا، فكانت هذه السرايا لتلك المناطق يعني تخيف أعداء المسلمين وتجعلهم يفكرون قبل أن يعني يفكروا في إرسال يعني جيش لقتال المسلمين أو مساعدة أعداء المسلمين. تفضل. نعم هذه الوقعة الله أعلم، هذه السرية فيها القصة المشهورة اللي هي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني أصابته جنابة، يعني وكان الجو باردا شديد البرد، يعني استيقظ لصلاة الفجر وكذا وهو يعني جنب والبرد يعني شديد، فخشي إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه، ولما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بأصحابك وأنت جنب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني يعني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره يعني على ما صنع، لأنه كان البرد شديدا وخشي أن يهلك يعني أن اغتسل في هذا البرد الشديد. السرية التي بعدها وهي 41 يقال لها سرية سيف البحر ويقال لها جيش الخبط، نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول فبعثه أيضا أبا عبيدة في عدة وهم 300، وهو الذي تعريفه جيش الخبط يلقون عيرا لقريش ففرط، وكان زادهم جراب تمر فأكلوا الخبط فقد التمر، وفيه ألقى البحر حوتا ميتا يدعونه العنبر حتى ثبتا، شهرا عليه الجيش حتى سمنوا من أكله وحملوا والدهموا. وفيه قيس بن سعد نحرا جزائرا للجيش حتى ائتمرا، عمر مع أميرهم فمنعا وجاء سعد فاشتكى من منعا. طيب هذه السرية من السرايا يعني المشهورة يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في شهر رجب في السنة 8 من الهجرة، وهي من السرايا الكبيرة أيضا في شهر رجب من السنة 8 من الهجرة النبوية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أميرا على 300 رجل من المهاجرين والأنصار، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمهمتين، يعني إلى حي من جهينة، إلى منطقة من قبيلة جهينة في تلك المناطق، وأيضا للقاء عير لقريش، قافلة تجارية لقريش كانت ستمر من تلك المنطقة، وكما مر بنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يعني قطع الطريق على عير قريش أو كذا. فخرجت السرية وكانوا 300 رجل كما ذكرنا، والمنطقة التي أرسلوا إليها تبعد 5 ليال عن المدينة، يقال لها سيف البحر، سيف البحر اسم المنطقة، وهي على ساحل البحر. فيعني أول شيء ذهبوا للقاء عير قريش فسبقتهم العير ولم يعني يلقوا كيدا، كما ذكر هنا قال إيه يلقون عيرا لقريش ففرط، يعني فسبقهم العير ولم يدركوا العير، قافلة تجارية لقريش سبقتهم القافلة ولم يدركوها. وكان زادهم جراب تمر، كان معهم الزاد جراب تمر، وبعدين يعني كانوا يأكلون من التمر حتى بدأ التمر يعني يتناقص وعددهم كبير 300، فأخذوا يعني فصار يعني يعطيهم تمرتين تمرتين، كل جندي له تمرتان، وبعدين بعد ذلك صار يعطيهم تمرة واحدة، كل واحد تمرة واحدة، فصار يعني كلما جاع تمرة واحدة في اليوم، يعني هذه إفطاره وغداؤه وعشاؤه يعني بتمرة واحدة، فكان إذا جاء أحدهم يعني يخرج التمرة يمصها يعني يتذوق يعني حلاوتها وكذا، يخفف بها الجوع عن نفسه ويضعها عشان ما يأكلها مرة واحدة في الصباح، وكذا كل ما يجوع يعني يخرجها يمصها شوية ويحفظها معه. حتى أحد الصحابة يعني ممن كان في تلك السرية قيل له وما تصنعون بتمرة؟ قال وجدناها حين فقدناها، لما فقدنا التمرة صرنا يعني عرفنا قيمة التمرة، يعني بعد ذلك يعني فنيت حتى التمرة الواحدة ما عاد معهم طعام، فصاروا يأكلون الخبط، والخبط ورق السمر، نوع من الأشجار السمر، فصاروا يأكلون ورق الشجر، يعني نفد التمر حتى ما بقي معهم شيء، صاروا يأكلون ورق الشجر، لذلك يقال له جيش الخبط، الجيش الذي كان يأكل يعني ورق الشجر، ورق أصلا غير يعني صالح للغذاء الآدميين يعني، لكن ما عندهم يعني بديل، فصاروا يأكلون ورق الشجر، وأصابهم جوع شديد. لما جاع الجيش في هذا البعث، لما جاء الجيش كان من ضمن الجنود كان قيس بن سعد ابن عبادة، قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله عنه، أبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، وابنه قيس الصحابي رضي الله عنه كان جنديا في هذا الجيش. فلما جاع الجيش نفد الطعام وكذا، قال: من يشتري مني تمرا بجزور يوفيني الجزور هنا وأوفيه التمر بالمدينة. قال: من يشتري مني تمرا بجزور، الجزور اللي هو البعير، يعطيني الجزور هنا. هو طبعا ما في تمر، التمر نفد اصلا خلاص ما عنده طمر. فقال يعني من يبيع، يعني اشتري يبيع لي جزورا بعيرا، اخذ منه البعير هنا واعطيه ثمنه تمرا اذا رجعنا المدينه. فجعل عمر يقول: وعجباه لغلام، كان قيس يعني شابا يعني صغيرا وكذا، فقال: وعجباه لغلام لا مال له يدين في مال غيره. يعني هو اصلا الثمن اللي هيدفعه هذا من مال ابيه، هو ما عنده اموال حتى يدفع قيمته، هو يدين في مال غيره. فجعل عمر يعني يتعجب من ايه الصنيع. فباعه رجل من جهينة 5 جزائر، رجل من قبيلة جهينة، القبيلة اصلا التي ارسلوا اليها لقتالها، فرجل من جهينة يعني باعه 5 جزائر على أن يوفيه. أبوه معروف أن أبوه يعني من سادات المدينة رضي الله عنه وأرضاه. فباعه 5 جزائر وقال له: أعطيك ثمنها في المدينة، يعني تعال إلى أبي في المدينة وكذا يعطيك ثمنها. فنحر لهم 3 في 3 أيام، كل يوم واحدة، فجعل كل يوم ينحر لهم جزورا ويطعم الجيش في 3 أيام. فلما كان في اليوم الرابع ائتمر عمر وأمير الجيش أبو عبيدة فمنعاه. في اليوم الرابع أراد أن ينحر البعير الرابع فمنعاه وقال: عزمنا عليك ألا تنحر، قال: عزمنا عليك ألا تنحر هذا البعير. وأشفق عليه يعني أن يفني ماله يعني في إطعام الجيش وكذا، فأشفق عليه رغم حاجة الجيش إلى الطعام. فأمراه بهذا الأمير الجيش اللي هو أبو عبيدة وعمر، أمراه أن يمتنع عن نحر الإبل حتى يعني لا يفنى ماله ولا يغرم هذه الغرامة الكبيرة. ولما يعني رجعوا إلى المدينة، يعني فيما بعد يعني لما رجعوا إلى المدينة، ذكر يعني قيس لأبيه القصة وكذا، وأبوه يعني لام الذين منعوا ابنه من نحر الإبل التي كانت معه، ووفى للجهني حقه وحمله وكساه. لما جاء الجهني بعد ذلك وفد إلى المدينة وأعطاه سعد اللي هو والد قيس، أعطاه حقه من التمر وحمله وأعطاه بعيرا يعني حمله عليه وكسوة وأكرمه، يعني أعطاه زيادة على ما يستحق وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قيس: إنه في قلبه جود، إنه في قلبه جود، في قلبه كرم، يعني رضي الله عنه يعني تحمل هذه الغرامة الكبيرة يعني في ماله ومال أبيه من أجل إطعام الجيش. هذه السرية فيها يعني قصة مشهورة، يعني وحادثة مشهورة فيها إكرام الله تعالى للمسلمين، وهي قصة الحوت. لما يعني كانوا يأكلون نفد الطعام ونفد التمر وصاروا يأكلون ورق الشجر وأصابهم جوع يعني شديد، فألقى البحر لهم حوتا عظيما ميتا يسمى حوت العنبر. كانوا على ساحل البحر فالبحر ألقى إليهم يعني حوتا عظيما ميتا يقال له حوت العنبر. فألقى البحر إليهم هذا الحوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحل ميتته، الحل ميتته. فكان حوتا يعني ضخما عظيما، حتى إن أبا عبيدة رضي الله عنه يعني نصب بالعين من أضلاع الحوت وأتى بأطول رجل في الجيش، قالوا هو قيس بن سعد بن عبادة، هو نفسه يعني هو كان شابا يعني لكنه كان يعني أطولهم، فأركبه على البعير ومر بالبعير من بين ضلعين من أضلاع الحوت وهو على بعيره ومر بين ضلعين من أضلاع الحوت يعني لضخامة حجمه، وجعلوا يغرفون الدهن من عينه بالدلاء بالدلو يعني من كبر عين الحوت، عينه كلها يعني دهن شحم وكذا، فجعلوا يغرفون بالدلو يعني من عين الحوت، فظلوا يأكلون منه شهرا، يأكلون حملوا معهم من لحم هذا الحوت وجففوا لحمه وكذا وملحوه ويعني جففوه بطريقة يعني بحيث يعيش معهم، وظلوا يأكلون منه شهرا حتى قدموا يعني ببعضه إلى المدينة، يعني وصلوا إلى المدينة في نهاية المعركة ولا يزال معهم من لحم هذا الحوت يعني حملوه معهم إلى المدينة حتى سمنوا، يعني قال أكلوا منه شهرا، ظلوا يأكلون منه شهرا كاملا حتى سمن الجيش يعني من كثرة اللحم والدهان من دهنه هذا. طيب فهذه المعركة لم يحصل فيها يعني لم يحصل فيها قتال، يعني كان الغرض الأساسي اللي هو عير قريش والعير سبقتهم ولم يحصل فيها قتال يعني. طيب السرية التي بعدها قال وهي رقم كم؟ 42، قال بعث أبي قتادة الأنصار بعد إلى خضرة للمغار على محارب بنجد سار ليلا بهم وكمن النهار فقتلوا من جاء واستاقوا النعم وأخرج الخمس الأمير وقسم. هذه السرية رقم 42 سرية أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يقال لها خضرة، منطقة يقال لها خضرة وهي من أرض محارب، المكان اسمه خضرة والقبيلة التي تسكن المكان اسمها محارب، قبيلة محارب في نجد، وهي خضرة هذه قرية من قرى نجد يسكنها قبيلة محارب، وكان هذا في شهر شعبان في السنة الثامنة من الهجرة، في شهر شعبان من العام الثامن الهجري، ومعه 15 رجلا معه 15 رجلا، وكان أيضا الأرض يعني كانت لقبيلة محارب، وكان من سكان هذه المنطقة أيضا من غطفان، ناس من غطفان كل هذه من القبائل النجدية غطفان ومحارب، وأمره أن يشن الغارة عليهم ليلا، أمره أن يشن عليهم الغارة ليلا، فجعل يسير بالليل ويكمن بالنهار، أمره أن يشن عليهم الغارة ويعني جعل يسير بالليل ويكمن بالنهار، فهجم عليهم وقتل من أشرافهم من جاء إليهم واستاقوا الأنعام، قتل بعضا من أشراف تلك المنطقة وساق الأنعام، وكانت الإبل 200 بعير والغنم 1000 شاة، فغنم الصحابة في هذه السرية 200 بعير و1000 شاة وسبوا سبيا كثيرا من النساء والأطفال، وجمعوا الغنيمة فأخرج الأمير الخمس اللي هو أبو قتادة رضي الله عنه، أخرج خمس الغنيمة لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وقسم الباقي فأصاب كل واحد 12 بعيرا وغابوا 15 ليلة، البعير كانت 200 بعير، فبعد إخراج الخمس الباقي يعني قسم وكل واحد أخذ 12 بعيرا وكان معهم أغنام كما ذكرنا وكذا. السرية التي بعدها وهي 43، قال فبعثه أيضا إلى بطن إضم حين أراد غزو مكة وهم، قال وكان في البعث محلم قتل عامر أشجع وبئس ما فعل حياهم تحية الإسلام قتله فباء بالآثام ونزلت ولا تقول الآية ثم لقوا النبي عند السقيا، ولابن إسحاق بأن ذي القصة لابن أبي حدرد وهو عروة، بعثه مع رجلين نحو رفاعة جاء يريد غزوة للمسلمين من مع بطن من جشم، قتله عروة واستاق النعام. طيب نعم وهو عروة، لا عروة، عروة نعم الصواب عروة نعم. طيب هذه السرية الثالثة والأربعون. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري أيضا رضي الله عنه وأرضاه في 8 رجال، عدد السرية كانوا 8 رجال، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة 8، شهر رمضان من العام 8 الهجري، إلى بطن إضم وهو واد يعني دون المدينة قريب من المدينة، اسمه إيه؟ بطن إضم، قيل هو جبل لأشجع وجهينة، وقيل واد لهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة إلى يعني هؤلاء القوم من أشجع وجهينة وكذا من أهل تلك المنطقة، وكان في البعث محلم ابن جثامة الليثي. من أحداث هذه السرية أنه كان من ضمن الجنود 8 محلم ابن جثامة الليثي رضي الله عنه، واحد يعني من الصحابة من جنود تلك السرية. فمر عامر بن الأضبط الأشجعي، عامر بن الأضبط الأشجعي، احنا قلنا سكان المنطقة من أشجع وجهينة سكان المنطقة التي أرسلها، فهذا رجل من أشجع اسمه عامر بن الأضبط الأشجعي، مر فسلم بتحيات الإسلام، مر على المسلمين فسل المسلمون يعني هؤلاء 8، فمر عليهم فسلم بتحية الإسلام، قال السلام عليكم، فأمسك عنه القوم، يعني هم كانوا يريدون أن يقتلوه، رجل من أشجع من الأعداء الذين أرسلوا لقتالهم، فلما قال السلام عليكم أمسك الصحابة وخافوا أن يكون الرجل مسلما، وحمل عليه محلم فقتله وسلبه متاعه وبعيره. محلم جثامة قتل هذا الرجل اللي هو عامر ابن الأضبط الأشجعي، فقتله محلم بن جثامة وأخذ متاعه وبعيره، سلب متاعه وأخذ بعيره. فلما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فنزلت الآيات يعني في الإنكار على من قتل رجلا سلم على المسلمين، هو عذر الصحابي اللي هو محلم المجثم أنه حسبه مشركا أو كذا وقتله، فأنزل الله تعالى الآيات يأمر بالإمساك عمن سلم على المسلمين لأنه يعني يظهر أنه أراد الدخول في الإسلام أو أنه ما سلم على المسلمين إلا يعني أن السلام من شعار المسلمين. فمضوا ولم يلقوا جمعا، وبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة، لأن احنا الآن في شهر رمضان في العام 8، هذا الشهر الذي حصل فيه فتح مكة، حصل فيه فتح مكة، يعني لما لم يلقوا الأعداء، وبعدين جاءهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لفتح مكة، فتوجهوا إلى مكة فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند السقيا. طيب هذه الغزوة نفس هنا المؤلف يعني يقول إن هذه الغزوة لها رواية أخرى عند ابن أبي إسحاق، الإمام ابن أبي إسحاق صاحب كتاب السيرة روى قصة هذه الغزوة بطريقة يعني مخالفة، فقال ابن أبي إسحاق يعني نسب هذه الغزوة إلى عروة ابن أبي حدرد الأسلمي، قال إن هذه الغزوة قصتها أن عروة أو هذه السرية يعني هذه المعركة، يقول ابن إسحاق في روايته إن عروة بن أبي حدرد الأسلمي نكح امرأة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه على نكاحها. تزوج امرأة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يساعده في المهر ونفقات الزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي ما أعينك به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندي ما أعينك به. فمكث أياما، وأقبل رجل من بني جشم يقال له رفاعة بن قيس في بطن من عظيم من بني جشم، يعني مع يعني ناس من قبيلته من بني جشم، مع عدد يعني كبير من قبيلته من بني جشم، ونزل بهم بالغابة يريد أن الغابة اسم مكان، تذكرون مرة بنا يعني غزوة الغابة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفاعة بن قيس هذا جاء مع ناس من قومه من جشم ونزل في منطقة الغابة، وأراد أن يجمع قيسا قبيلة من القبائل في تلك المناطق على حرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي حدرد الأسلمي وأرسل معه رجلين وقال: اخرجوا حتى تأتوا بخبر هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عروة بن أبي حدرد كان جاء يطلب مهر يساعد، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يساعده في المهر وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عروة وأرسل معه رجلين وقال: اذهبا إلى إلى رفاعة بن قيس هذا وأتوني بخبره. هذا الذي يعني جاء في الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يعني قوما لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يتوني بخبره. فخرجوا فكمن له عروة ليلا حتى أمكن منه فنفحه بسهم فوقع في فؤاده. فعروة كمن لرفاعة بن قيس هذا بالليل حتى تمكن منه فرماه بسهم فأصاب السهم فؤاده فلم يتكلم، فسقط يعني حتى ما السهم أصاب فؤاده حتى ما صرخ ولا صاح، فسقط على الأرض فاحتز رأسه وكبر فينا، فاحتز عروة رأس رفاعة بن قيس هذا وكبر في ناحية العسكر قال: الله أكبر. فكان رفاعة بن قيس معه جيشه فكبر فيهم عروة فهربوا، فحسبوا هم في الليل وحسبوا أنه معهم عدد كبير وكذا، هو واحد بس، فهربوا واستاق عروة وصاحباه النعم وهي 13 بعيرا، وعروة استاق الأنعام وهي 13 بعيرا. طيب هذه كانت السرية 43. السرية 44 قال: فبعثه قال نعم فبعثه أسامة بن زيد للحرقات وهو ذو ترديد، هل كان في السبع كما قد مر أو في الثمان كان وهو أحرى، وفيه قتله لمن قد ذكر كلمة التوحيد حتى أنكر. هذه السرية 44 بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه أميرا على سرية إلى منطقة الحرقات. الحرقات اسمه مكان، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المنطقة. قال يعني وهو ذو ترديد، يعني هذه السرية تردد في توقيتها وبعض أحداثها علماء السير، فبعضهم ذكر أن هذه كانت في العام السابع الهجري، وبعضهم قال كانت في العام الثامن الهجري. ووقع اختلاف أيضا، هل لو تذكرون مرة بنا من قبل قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، كان يقاتل المسلمين وقاتل يعني وقع قتال بينه وبين أسامة حتى إنه جرح يد أسامة وأصابه، فلما علاه أسامة بالسيف هم أن يقتله قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، يعني اجتهادا منه يحسب أنه قال لا إله إلا الله، يعني قالها تعوذا يعني من السيف، ولم يقلها يعني صدقا من قلبه وكذا، فقتله أسامة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: إنما قالها تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ قال: هل شققت عن قلبه وعرفت أنه قالها صدقا؟ وكررها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على أسامة إنكارا كبيرا. فهذه الحادثة اللي هي قصة يعني قتل أسامة لرجل قال لا إله إلا الله، قيل إنها في هذه السرية اللي هي السرية التي كان أسامة أميرها وكانت متوجهة إلى الحرقات. وهناك قول آخر إن أسامة وقعت منه هذه الحادثة عندما كان جنديا في سرية غالب الليثي أظن، على ما مر بنا. نعم لو تذكرون يعني السرية غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه إلى الميفعة، اللي هي السرية رقم 33 مرت بنا من قبل، السرية رقم 33 كانت بقيادة غالب بن عبد الله الليثي إلى منطقة رضي الله عنه إلى منطقة الميفعة، وكان من جنوده أسامة بن زيد كان جنديا في تلك السرية. فهناك تردد بين علماء السيرة هل لما قتل أسامة رجلا قال لا إله إلا الله لما كان هو مع غالب بن عبد الله الليثي في الميفعة، ولا هذا حصل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أميرا على سرية إلى منطقة الحرقات. فالحادثة حصلت في واحدة من الموقف. طيب السرية 45، يعني هذه وما بعدها كانت يعني سرايا صغيرة لغرض هدم الأصنام، لغرض هدم الأصنام، وكان ذلك بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هدم أصنام مكة وبدأ يبعث السرايا لهدم الأوثان التي تعبد من دون الله تعالى. قال: فبعث خالد لهدم العزة فحزها باثنين حزا حزا. يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى هدم العزة وهي أعظم أصنام قريش وبني كنانة. يعني هي قريش هي فرع من من كنانة، كنانة يعني تضم عددا من القبائل من ضمنهم قريش، فكانت العزة يعني هي أعظم صنم لقبائل يعني القبائل الكنانية بما فيهم قريش. وكانت بنخلة، كانت بوادي نخلة، واد قريب من مكة. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه لخمس بقين من رمضان سنة 8 من الهجرة، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني يوم 25 رمضان بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه في 30 فارسا لهدم العزة، فهدمها ثم رجع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخبره. وكانت شجرة عظيمة وكذا، وعليها يعني بناء أو كذا فوقها، فهدم خالد رضي الله عنه العزة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: هل رأيت شيئا؟ ما هدمتها هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: إنك لم تهدمها فارجع فاهدمها. فرجع وهو متغيظ، فرجع خالد وهو متغيظ، يعني هو قطع يعني أجزاء منها يعني، لكن لا يزال يعني جذع الشجرة الموجود. فرجع وهو متغيظ فجرد سيفه، فخرجت امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، فأخذ يعني يضرب في الجزء المتبقي من جذع الشجرة، فخرج منه امرأة يعني سوداء عريانة ناشرة الرأس، فضربها خالد فحزها باثنتين، قطعها قطعتين. وهذه كانت شيطانة والعياذ بالله يعني متمثلة في هذه الصورة، وكان يعني الشياطين تسكن في تلك الأوثان التي تعبد من دون الله، يأتي الناس ويدعون حتى يصبح الشيطان كأنه هو الذي يعبد والعياذ بالله. فكانت شيطانة يعني حالة في ذلك الصنم. فضربها خالد فقطعها قطعتين، ورجع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخرجت تولول يعني خرجت تولول تصرخ وضربها خالد فقطعها قطعتين، ورجع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة وقد أيست أن تعبد أبدا، وقد أيست أن تعبد أبدا، خلاص ما لن تعبد بعد ذلك. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث 46، بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى هدم سواع. قال: فبعث عمرو ثانيا فهدم سواع والسادين عاد مسلما. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا في شهر رمضان سنة 8 بعد فتح مكة، أيضا في شهر رمضان من العام 8 الهجري، بعثه إلى سواع وهو صنم لهزيل. وسواع هذا الصنم مذكور في كتاب الله تعالى، الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح. الشيطان يعني جاء إلى عمرو بن لحي، كانت الجزيرة العربية بعد إبراهيم عليه السلام كانت على التوحيد، بعد إبراهيم عليه السلام دعا إلى التوحيد وكان أبناؤه على التوحيد، وظلوا فترة يعني أبناء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كانوا موحدين يعبدون الله وحده، لغاية ما جاء عمرو بن لحي، هذا أول من إيه يعني سيب السوائب وبحر البحيرة ودعا إلى عبادة الأصنام، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. فعمر بن لحي هذا جاءه الشيطان وإيه جاءه إبليس وقال: إيتي جدة تجد فيها أصناما معدة. قال له: اذهب إلى جدة لمنطقة جدة الحالية، ووصف له مكانا معينا، قال له: ستجد فيه أصناما معدة. فذهب هناك فوجد الأصنام اللي كان يعبدها قوم نوح، سواع ويغوث ويعوق ونسر، وجدها هناك وفرقها في أنحاء الجزيرة العربية. فسواع كان لهزيل، فسواع صار لهزيل، قبيلة هزيل، وقبيلة هزيل لمساكنهم قريبة من مكة يعني أيضا بجوار عرفات وجوار عرفة وتلك المنطقة يعني. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع صنم لهزيل لهدمه، فانتهى إليه وعنده السادن فقال: لا تقدر على هدمهم. فالسادن قال له: لن تقدر على هدمهم، والعياذ بالله. الشياطين يعني يخوفون الناس يعني من هذه الأوثان التي تعبد من دون الله، وأنهم لو يعني أصابوا الأصنام بسوء أنه سيحل بهم يعني كذا وكذا من البلاء. فالسادن قال لعمر يعني إيه: لا تستطيع أن تهدمه. فقال عمر: حتى الآن وأنت على الباطل. ثم كسره وهدم بيت خزانته فلم ير ما يضر. كسر السواع وهدم خزانته التي كانوا يضعون فيها النذور ويضعون فيها كذا، والحمد لله ما أصابه أذى ولا أصابه ضرر. فقال للسادن: كيف رأيت؟ قال للسادن: كيف رأيت؟ فقال: أسلمت لله. قال السادن إيه؟ قال: أسلمت لله. كان يظن أن هذا الصنم يعني ينفع ويضر وكذا، فرأى أنه حطم وما ضر بشيء، فقال: أسلمت لله. فهذا قوله. فبعث عمرو ثانيا، بعث عمرو ثانيا يعني مرة ثانية أميرا على جيش، المرة الأولى اللي هي إيه؟ سرية ذات السلاسل، وهذه المرة الثانية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص يعني أرسله في هذه المهمة لهدم سواع. رضي الله عنه. السرية 47. قال: فبعث سعد وهو ابن زيد هدم مناتهم على قديدي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه إلى مناة، وكانت بالمشلل، منطقة المشلل على قديد، كلها اسم إيه المكان، المشلل وقديد اسم المكان الذي كانت فيه مناة هذا الصنم، وكانت للأوس والخزرج وغسان، كان يعبدها الأوس والخزرج في الجاهلية ويعبدها غسان، هذه القبائل التي كانت تعبد مناة. قال تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ف فكانت هذه من الأصنام الأوثان الكبيرة التي يعبدها العرب في الجاهلية. فخرج في 20 فارسا فوصلها وعندها السادن، فخرجت امرأة عريانة سوداء سائرة الرأس تولول وتضرب صدرها. أول ما وصل إلى مناه يعني شرع في هدمها، فخرجت امرأة بهذه الصفة، فقال السادن: منات دونك بعض عصاتك. السادن ينادي مناه قل هؤلاء بعض عصاتك، يعني انتقمي منهم وكذا. فقتلها سعد وكسر الصنم، فقتل سعد هذه الجنية يعني الشيطانة التي يعني خرجت من الصنم، قتلها وكسر الصنم، ثم رجع ولم يجد بأسا، ورجع يعني يعني بعافية ولم ير بأسا. طيب. هذا كان كانت السرية 47. نتوقف عندها إن شاء الله، والدرس القادم نكمل بإذن الله ما تبقى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.